إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، تفكروا في سرعة مرور الأيام والليالي، وبهذا المرور تنقص أعمارنا وتطوى صحائف أعمالنا. بالأمس القريب كنا نستقبل هذا الشهر المبارك، نستقبل هذا الشهر المبارك، واليوم قد تهيأ مرتحلا يوشك أن نودعه. ارتحل رمضان بما أودعناه فيه من أعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فهنيئا لمن كان شهر رمضان شاهدا له عند الله عز وجل بالخير، شافعا له في دخول الجنة، شافعا له في النجاة من النار. الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما، وويل لمن كان شهر رمضان شاهدا عليه عند الله عز وجل بسوء صنيعه، شاهدا وشاكيا إلى الله تبارك وتعالى في تفريطه فيه وتضييعه. فيا معشر المسلمين، من كان محسنا في هذا الشهر فعليه بالتمام والإتمام، فإن العبرة بحسن الختام، ومن كان مسيئا فباب التوبة مفتوح، يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إليه فيما تبقى من هذا الشهر من أيام. قد شرع الله لكم في ختام هذا الشهر بقربات عظيمة تختم بها شهر رمضان وتكمله، من ذلك زكاة الفطر وتسمى زكاة البدن، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فيخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم من زوجة وأولاد وسائر من تلزمه نفقتهم، يخرجها في البلد الذي يوافيه تمام الشهر وهو فيه، فإن كان في بلد وأهله في بلد آخر فله أن يخرجها عنه وعنهم في البلد الذي هو فيه، وله أن يوكل أهله في أن يخرجوها عنه وعنهم في البلد الذي هم فيه، يخرجها في وقتها. قال أهل العلم: وهذا الوقت ينقسم إلى وقت جواز ووقت فضيلة ووقت إجزاء ووقت قضاء. فأما وقت الجواز يجوز للمسلم أن يخرج زكاة الفطر قبل يومين أو ثلاثة من العيد، فمثلا في هذا اليوم 28 من رمضان يجوز له أن يخرجها من هذا اليوم، فإنه إذا كان رمضان 29 قد أخرجها قبل يومين، وإن كان رمضان 30 فقد أخرجها قبل 3 أيام، وهذا جائز. ووقت فضيلة، وهو من فجر يوم العيد إلى قبل صلاة العيد، فإذا تمكن الإنسان من إخراجها في هذا الوقت يصلي الصبح ثم يخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد فهذا وقتها الأفضل. وإذا أخرها إلى بعد صلاة العيد فإن أهل العلم يقولون يجزئه أن يخرجها، يجزئه أن يخرجها بعد صلاة العيد في يوم العيد. وأما إذا أخرها إلى بعد يوم العيد فيخرجها قضاء، ولكنه يأثم إذا كان هذا التأخير بغير عذر. فتبين بذلك معاشر المسلمين أنه لابد من إخراج زكاة الفطر، وهذا في حق المستطيع، والمستطيع هو من يملك زيادة على قوت نفسه وقوت من يعول ليلة العيد ويوم العيد. فإذا ملك الإنسان زيادة على طعام نفسه وطعام من يعول ليلة العيد ويوم العيد فهذا هو المستطيع الذي يجب عليه إخراج زكاة الفطر، ويخرجها للمستحق، والمستحق هو المسكين والفقير كما في الحديث، طعمة للمساكين، فهي طعمة للمساكين والفقراء، ومواساة للمحتاجين، فيوصلها ويدفعها إلى الفقير والمسكين أو إلى وكيل الفقير والمسكين. فقد يوكل الفقير أو المسكين، يوكل من يستلم له زكاة الفطر، فلا بأس أن تدفعها إلى وكيله. أما أن تضعها عند شخص ليس بوكيل للمسكين فإن هذا لا يكفي. يخرجها صاعا من طعام، والصاع النبوي هو 4 حفنات بكفي الرجل المعتدل الخلقة، الصاع النبوي 4 حفنات بكفي الرجل المعتدل والمتوسط الخلقة، وقدرها أهل العلم بالكيلوات، منهم من قدرها ب2.40 كيلو، ومنهم من قدرها ب2.5 كيلو، ومنهم من قدرها ب3 كيلو. فإذا أخرجت 3 كيلوات فهذا هو الأحوط، فهذا هو الأحوط، وهو قول اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله. تخرجها صاعا عن كل نفس، تخرجها صاعا عن كل نفس من طعام البلد الذي أنت فيه. فانظر ماذا يطعم أهل البلد الذي أنت فيه فتخرجها من طعامهم. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجونها صاعا من بر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، هذا طعامهم في ذلك الزمان. وهكذا في هذا الزمان ينوب عن هذه الأشياء، الأرز والذرة والدخن إذا كان الناس يطعمونه. وفي بلادنا هذه أكثر طعام الناس البر حبوبا أو دقيقا والأرز، بل قال بعض العلماء الأرز من أحسن ما تكون به المواساة. إذا أخرج المسلم زكاة الفطر من الأرز فهذا من أحسن ما تكون به المواساة للمحتاجين من الفقراء والمساكين. ولا تخرجها قيمة، لا تقل سأقدر قيمة الثلاثة الكيلو وأخرجها نقودا، لا تفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها صاعا من طعام، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أخرجوها صاعا من طعام. فإخراج زكاة الفطر طعاما هذا الذي دلت عليه النصوص، وهو أيضا قول أكثر أهل العلم ومنهم مالك والشافعي وأحمد. فإذا أخرجتها طعاما فلن يقول لك أحد من أهل العلم إنها لا تجزئ. وأما إذا أخرجتها نقودا فأكثر أهل العلم ومنهم مالك والشافعي وأحمد سيقولون لك إنها لا تجزئ. فلا تعرض عبادتك ولا تعرض ما تختم به هذا الشهر المبارك إلى عدم الإجزاء. إخراجها طعاما هذا الذي دلت عليه الأدلة، وأما إخراجها نقودا فهو اجتهاد من بعض أهل العلم، والاجتهاد قد يصيب وقد يخطئ. قيل للإمام أحمد زكاة الفطر يعطيها قيمة؟ قال لا، لا يعطيها قيمة. قيل له إن فلان يقول بأنها تعطى قيمة، قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان، وقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ومما شرع الله لكم في ختام هذا الشهر التكبير ويبدأ بغروب شمس آخر يوم من رمضان وينتهي بصلاة العيد، فإذا غربت شمس آخر يوم من رمضان فيشرع للمسلمين أن يكبروا، وهذا التكبير مطلق ليس مقيداً بالصلوات، ليس مقيداً بصلاة بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة الفجر، وإنما هو تكبير مطلق. يكبر الناس في بيوتهم، يكبر الناس في مساجدهم، يكبر الناس في طرقاتهم، يكبر الرجال ويكبر النساء، وينتهي هذا التكبير بصلاة العيد. قال الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومما شرع الله لكم في ختام هذا الشهر صلاة العيد، فهي من مكملات هذا الشهر المبارك. قال الله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال بعض السلف قد أفلح من تزكى أي زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى أي صلاة العيد. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليها أمرا عاما، أمر الرجال والنساء حتى الحيض من النساء يخرجن إلى صلاة العيد. قالت أم عطية رضي الله عنها كنا نؤمر أن نخرج إلى صلاة العيد حتى تخرج البكر من خدرها والحيض تخرج كذلك إلى صلاة العيد فيقفن خلف النساء ويعتزلن الصلاة لكنهن يكبرن مع المسلمين ويشهدن دعوة المسلمين يرجون خير ذلك اليوم وبركته فاحرصوا على الخروج إلى صلاة العيد فإنها من شعائر الإسلام الظاهرة ومن أعلامه البارزة فاحرصوا على إظهار هذه الشعيرة ويخرج الإنسان إلى صلاة العيد وقد أفطر في عيد الفطر يخرج إلى صلاة العيد وقد أفطر على تمرات ويجعلهن وترا كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج بعد أن يغتسل وهذه من الأمور المستحبة ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب وهذا بالنسبة للرجال وأما النساء فإنهن يخرجن غير متطيبات ولا لابسات لباس زينة ولا يختلطن بالرجال وأما الرجال فيخرجون بأحسن ثيابهم بعد أن يغتسلوا وهكذا يتطيبون في هذا اليوم قبل الخروج إلى صلاة العيد وإذا خرج المسلم إلى صلاة العيد فالسنة أن يخرج أن يذهب من طريق وأن يعود من طريق آخر أن يذهب من طريق وأن يعود من طريق آخر فهكذا معاشر المسلمين أحسنوا ختام هذا الشهر من كان محسنا فعليه بالتمام ومن كان مسيئا فليتب فيما تبقى من أيام باب التوبة مفتوح واصلوا واستمروا على عبادة ربكم في سائر الشهور فإن رب الشهور واحد ومن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد تهيأ مرتحلا وسينقضي ويفوت ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وقد قال الله سبحانه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم اللهم أحسن لنا الختام اللهم أحسن لنا الختام اللهم أحسن لنا الختام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكفر والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم طهر الأقصى من ركسهم اللهم أكن عولا لإخواننا في فلسطين اللهم عليك بالرافض الحوثة اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم نكس راياتهم ولا تحقق لهم غاية أنت ولي ذلك والقادر عليه اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه واغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب الدعوات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.